وجاء في الحديث أن المهر في علمه مع الكرام البررة وجاء عن نبينا الأواب حملات القرآن أهل الله لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شفيع مشفع وقالتت في فضله أثار ليس التهذيب حقها أسفار فلنكتفي من هذه ما ذكرنا ولنصرف القول لما قصدنا من نظم مقرع الإمام الخاشع برؤي المدنيين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فلازلنا مع إياءة الزوائد ونحن في البيتين الآخرين من هذا الباب، وكما سبق أن ياءة الزوائد في قراءة نافع 49 49 اختلف فيها الخلاف فيها بين ورش وقالون، فبعضهم زادها قالون ولم يزدها ورش، وبعضهم اتفق على إثباتها وهكذا. فبالنسبة وبعضهم اتفق عليها في إثباتها، وهي كما ذكرنا كما سبق 18 ياء، وانفرد ورش ب 29 ياء، وانفرد قالون باثنين. وهذه الياءات سميت زوائد لأنها زائدة عن رسم المصحف، أي فهي ليست في رسم المصحف، محذوفة في رسم المصحف. والخلاف الدائر بين قالون وورش يعني في الوصل فقط، أما لو وقف ورش أو قالون، سواء ورش أو قالون، فإنهم يحذفون هذه الياءات فذكرنا كما سبق، ذكرنا ما اتفق فيه ورش وقالون وقد تقدم، ثم ذكرنا ما وافق يعني ما انفرد به قالون، ثم أخيرا ذكرنا ما انفرد به ورش عن قالون. فهي على ثلاثة أقسام: قسم متفق فيه، وقسم انفرد قالون بزيادته دون ورش، وقسم انفرد ورش بزيادته دون قالون كما سبق. نحن الآن كنا في ما زاده ورش، وهو الأخير من هذا الباب فذكر يعني الناظم رحمه الله أن ورشا قد زاد الياء من قوله تعالى في الفجر بالوادي، وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي، وفرعون. ثم زاد ياء التلاقي من سورة غافر، وكذلك التنادي. ولكن في التلاقي والتنادي ذكر يعني وجها آخر لقالون يوافق ورش، قال: وفي التنادي والتلاقي خلف عيسى بادي، أي أن قالون له الخلاف في التنادي والتلاقي، في رواية عنه أنه حذف هذه الياءات وصلا ووقفا، وفي رواية أخرى وأنه وافق ورش على زيادتها في الوصل. وقد ذكرنا أن الذي نقرأ به فيما يخص انفراد قالون نقرأ به وجه الحذف، أي لا نثبت الياء في وجه لا نثبت لقالون الياء في هذين الكلمتين، فنقرأهما له بالحذف، ويبقى يعني زيادة الياءين في هذين الكلمتين، يبقى هو الوجه الثاني المروي عن قالون. وجه الثاني المروي عن قالون. ثم إن الناظم رحمه الله لما فرغ لنا من هذه الياءات ذكر لنا ما يتعلق بها أيضا وهو في بيت فقال: فهذه فإن وصلت زدتها وصلا ووقفا لهما حذفتها. قال فهذه، هذه إشارة إلى الياءات الزوائد، هذه فالإشارة هنا تعود على ما سبق من ياءات الزوائد بأجمعها. قال فهذه إن وصلت زدتها، أي إذا وصلتها ولم تقف عليها زدتها، سواء كانت لورش أو لقالون أو لهما معا، فتزيدها في الوصل فهي ثابتة في حال الوصل. فهذه إن زدتها، أي إن زدتها أيها القارئ وصل، فإن هذه فإن وصلت زدتها، أي إذا وصلت ولم تقف، لأن الوصل يقابل الوقف. إذا قال لك صيل أي لا تقف على الكلمة، إذا قال لك صيل أي استمر ولا تقف، فيسمى هذا الوصل. وأما لو أشار لك وقال لك قف، يعني فهذه الكلمة يعني عليها وقف، فالوصل يقابله الوقف والوقف يقابله الوصل. فهذه الياءات الزوائد يعني ذكر الناظم أنك إذا وصلت الكلام ولم تقف على الكلمة فتزيدها لورش أو لقالون. فهذه إن وصلت زدتها وصلا ووقفا لهما حذفتها، وصلا أي في حال الوصل. فهذه زد إن، فهذه فإن وصلت زدتها وصلا ووقفا لهما حذفتها. فهذه فإن وصلت زدتها وصلا، هذه كلمة وصلا اختلف فيها الرواة عن قالون، لأن قالون يعني المنظومة هذه قد رواها عنه شيوخ تلامذته يعني منهم يعني الإمام العلامة المقري البلافيقي، وكذلك المكناسي، وكذلك يعني الحضرمي، وهكذا يعني الرواة الذين رووا يعني النظم عن قالون، واتصل سند هذا النظم يعني عبر التاريخ، فهو مخوض رواية وقراءة. فكان هؤلاء الأئمة الذين رووا هذا الرجز عن ابن بر رحمه الله اختلفوا في هذه كلمة وصلا، واختلفوا في عدة كلمات، فبعضهم رواها وصلا وبعضهم رواها لفظا. فهذه إن زدت، فهذه فإن وصلت زدتها لفظا دون وصلا، بعضهم رواها وصلا وبعضهم رواها لفظا. قال فهذه فإن زدت، فهذه فإن وصلت زدتها لفظا، أي زدتها في حال اللفظ دون الخط. هذه يعني رواية يعني الذي رواها وهو الحضرمي المكناسي، رواها عن قالون لفظا، والآخرون رووها وصلا. بعضهم رجح هذه الرواية رواية وصلا، وبعضهم رجح رواية لفظا، إلا أن العلامة ابن غازي رحمه الله يعني كأنه رد هذه رواية أصلا. قال لماذا؟ قال لأن تكرار الكلمة في الشعر قبيح في الشعر، تكرار الكلمة في بيت واحد في الشعر قبيح، تكرر كلمة وصلا وصلا وصلا يعني في بيت واحد، هذا يعني في الشعر قبيح، إذ لا بد أن تغير يعني اللفظ في قوله فهذه فإن وصلت، ها كلمة وصلت زدتها وصلا، فهذا عيب في الشعر، هذا في الشعر أي في موازين الشعر عيب، فلا بد أن يعني أن تأتي بلفظ غير وصلا. فقالوا ابن غازي رجح روايته لفظا لا وصلا من هذا من حيث هذا القبيل هذا، لكن المعنى واحد سواء قلت وصلا فيما يخص غير الكلمة في الشعر مكررة وكذا، فمن حيث المعنى هو واحد. فهذه فإن وصلت زدتها وصلا أي تكرار هذا، ولفظا يعني هو أبين، لفظا هو أبين. فيعني على أي حال أنك هذه الياءات فإن وصلت زدتها لفظا، معنى لفظا أي دون الخط أي دون أن تكتبها، يعني لفظا أي من غير أن تثبتها في رسم المصحف لفظا. وإن ووقفت لهما حذفا، ووقفت لهما أي وإذا وقفت لورش أو لقالون حذفتها أي تحذف هذه الياءات سواء التي اتفق فيها ورش وقالون أو انفرد بها قالون دون ورش أو كذلك انفرد بها ورش دون قالون. فكلا الروايتين وكلا الياءات هذه كل من هذه الياءات فإذا تثبت في حال الوصل أي حال الدرج إذا أدرجت الكلام وتزيدها، وإذا وصلت تحذفها. قلنا هذه الياءات هي ليست في المصحف، وقد ذكرناها أنها غير مرسومة في المصحف، وقد سبق لنا أن هذه الياءات تنقسم إلى تتنوع إلى نوعين. نوع ما هو أصل في الكلمة أي لام الكلمة، والنوع الآخر هو ما هو يعني من ياءات الإضافة معدود في ياءات الإضافة. وسواء كانت الياء أصلا في الكلمة أو كانت يعني من ياءات الإضافة، فهذه ياءات الإضافة أو لام الكلمة لا تحذف إلا إذا جاء سبب من أسباب الحذف، لا تحذف لأن ياء الإضافة دالة على المتكلم. إذا قلت مني فهذه مني ليا من مني دليل على المتكلم أي الذي تكلم. إني الياء ياء الإضافة دالة على المتكلم، فهي لا تحذف، لأن لو حذفت لا نعلم من يتكلم، لا نعلم من يتكلم. فمثل مني إذا قلت مين لا نعلم، ولكن إذا قلت مني هذا الشيء صدر مني، فمني هذه الياء ياء المتكلم. أما لو قلت هذا الشيء صدر مين لا نعلم من هو الذي صدر منه. إذن فهذه الياء أكيدة لا بد أن تأتي بها، وإلا الكلام غير مفهوم، يكون الكلام غير مفهوم. هذه هي وظيفة ياءات الإضافة. ياءات الإضافة أي هي التي أضيفت للكلمة، وهي يعني دالة على المتكلم. والكلام العرب لا بد فيه من مما يدل عليه، لا بد، وإلا يكون الكلام غير مفهوم. وإذا كان الكلام غير مفهوم فلا يطلق عليه الكلام، لا يطلق عليه الكلام. الكلام هو اللفظ المركب المفيد، الكلام هو المركب المفيد كما قال ابن أجرم رحمه الله. الكلام ماله؟ هو اللفظ المركب المفيد، يعني أن يكون مركبا يعني منسقا. هذا الشيء صدر مني، هذا كلام مركب، هذا الشيء صدر مني كلام مركب، وهو مفيد يعطيك فائدة يحسن السكوت عليها، يعني اعطاك فائدة أن الشيء صدر من هذا المتكلم. فهمتي؟ مركب. وإذا كان مركبا غير مفيد لا يقال له كلام، كلام مركب لكنه غير مفيد. إن قام زيد مثلا فهذا كلام مركب لكنه غير مفيد، فلا يصح أن تطلق عليه الكلام. إن قام زيد ماله؟ إن شرطية، والشرط لا بد له من فعل الشرط وجواب الشرط. فإذا قلنا إن قام زيد كلام مركب لكنه لم يفيدنا فائدة، فهل يصح أن يقال له كلام؟ لا يقال له كلام إلا إذا قلت إن قام زيد قمت، فيكون اجتمع به الكلام مركب و لفظ أنك لفظ يعني لفظ بما يلفظ به العرب بما تواضع عليه العرب أي بما اتفق عليه العرب، ثم هو كلام مركب، ثم هو حصلت منه فائدة، فهذا يقال له الكلام. وياءت الإضافة مما تعطي الفائدة، ياءت الإضافة يعني تعطي الفائدة للمستمع. إذن فهل يليق أو فهل يجوز أن تحذف؟ لا يجوز أن تحذف، لا يجوز حذف ياءت الإضافة إلا إذا جاء ما يدل عليها، مثلا كما ذكرنا يا قومي يا ربي يا ربي يا قومي، فهذه الكسرة من يا ربي دالة على المتكلم عوضا عن الياء أصلا ربي، فإذا حصل النداء قلنا يا ربي اغفر لي يا ربي اغفر لي يا قومي اتبعوني، فالياء أصلها قومي، لكن هذه الكسرة نائبة عن ياء الإضافة، فهنا يعني يجوز أن تحذف هذه الياء لأن دل عليها دليل، إذا دل عليها دليل يجوز حذفها. لكن هذه الياءات الزوائد حذفت في المصحف، ياء الزوائد سواء كانت أصلا في الكلمة أو هي من ياءات الإضافة، فبالنسبة للمصحف أنها محذوفة، وبالنسبة لأصلها أنها ثابتة. أصلها إذا كانت لام الكلمة فهي ثابتة، أو كانت سواء أو كانت ياء المتكلم فهي ثابتة. فمن حذفها من القراء وصلا ووقفا اعتمد على ما في المصحف، أن المصحف هذه الياء غير موجودة فيه، واتباع المصحف واجب أي لا تخالف المصحف، لأن أجمعت الأمة من عهد الصحابة رضي الله عنهم عبر العصور أن المصحف لا يجوز مخالفته لا في الكتابة ولا في اللفظ، بل لا بد لك أن تتبع المصحف تقتدي بالإمام إمام المسلمين وهو المصحف، فلا يجوز للإنسان أن يخالف المصحف، مثلا يا غير في المصحف ثم تزيد وأنت أو واو أو غير من الحروف الهجاء تزيده وهو ليس في المصحف، فهذا حرام لا يجوز. بل قال القاضي عياض رحمه الله: فمن زاد حرفا في القرآن الكريم متعمدا فهو كافر، من زاد حرفا من القرآن عامدا متعمدا فهو كافر، ذكر ذلك في كتاب الشفاء القاضي عياض رحمه الله. إذن فمن حذفها من القراء فهو قد اقتدى بالمصحف أي اتبع المصحف، ومن زادها اعتبار الأصل كما ذكرنا أن الأصل فيها سواء كانت المتكلم أو لام الكلمة فهي أصل في الكلمة، ولكنه في جهة اعتبر الأصل وفي جهة أخرى اعتبر المرسوم أي اعتبر المصحف، فهو جاء بين هذا أخذ من هذا وأخذ من هذا. كيف؟ أنه إذا وصل زادها اعتمادا على أصلها أنها ثابتة في الأصل، ثم إذا وقف حذف اتباعا للمصحف، ففي حال الوقف اعتمد على اقتدى بالمصحف، وفي حال الوصل يعني اعتبر الأصل أصل يعني أصل الكلمة أنها ياء المتكلم أو أن هذه الياء لام الكلمة، فهو جاء بين الطرفين، زادها وصلا اعتمادا على الأصل، وحذفها وقفا اعتبار المصحف، وأيضا الوقف محل تغيير، الكلمة إذا وقفت عليها فهي محلها التغيير، الوقف هو محل التغيير كما قالوا، يعني كل كلام يعني وقفت عليه يتغير. كيف؟ حل بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وقفت تقول الرحيم، غيرت أو لم تغير؟ غيرت أي أسكنت الميم، فهمتي؟ وكان الله عزيزا حكيما حكيما، إذن تغير الكلام، فالوقف محل تغيير، الوقف يعني الكلمات الموقوفة عليها هي محل التغيير أي قابلة للتغيير، لا بد أن تغير يعني ولهذا كلام العرب هكذا تغير، يعني في حال الوقت تغير كلمة فلا تبقيها على لفظها في حال الوصل، لا تبقي الكلمة على لفظها في الوقف، بل لابد لها أن تغير. فلما كان الأمر كذلك كان الوقف هو محل التغيير بالنسبة لورش وقالون، إذا وقف على هذه الياء الزائدة في الوصل وقف عليها بالتغيير، أي وقف عليها قد غير أي حذفها، وأيضا هو اتباع للمصحف، اتباع للمصحف. وكل هذا وذاك اعتبار الرواية، أي لأنه اقتدى بأئمته ومشيخاته الذين أخذ عنهم، لأن هذا لا يجوز أن تحذف ياء ولا أن تثبت ياء، لا يجوز لك أن تغير ياء ولا أن تزيد ولا أن تنقص، إلا إذا أخذته عن شيوخ، أخذت عن الشيوخ. ولهذا ذكرنا أن الأصل في هذه الكلمات التي فيها الياء الزوائد من حيث الأصل اللغوي أنها ثابتة كما ذكرنا، ولكن القراء الذين حذفوا لماذا؟ اعتمادا على الرواية، هكذا أخذوا عن أشياخهم عن أئمتهم والذين اقتدوا بهم، فهذا لا كلام فيه، يعني لا كلام فيه، لا كلام مع الرواية إذا ثبتت، لا يعني لا تعقيب بعدها، الرواية إذا ثبتت لا تعقيب في عليها الرواية هذه، فهمتي؟ فلا ننظر إلى أن أصل كلمة أو هذا أصل أو ليس بأصل، الرواية تحكم على قاطعة للأمر، الإمالة قاطعة للأمر، ما بقي فيها كلام. قال فهذه فإن وصلت زدتها وصلا ووقفا لهما حذفتها، أي لهما ضمير المثنى يعود على ورش وقالون. زيد لكنه وقف في أتاني قالون بالإثبات والإسكان. قال لكنه وقف في أتاني قالون، لكنه وقف في أتاني قالون بالإثبات والإسكان. هذا يعني قالوا له روايتان في قوله تعالى فما آتاني الله، آتاني الله، ذكرنا أن هذه الياء فتحها ورش وقالوا، وذكرنا أنها مما اتفق فيها ورش وقالوا على زيادتها فيما تقدم من ياء الاتفاق المتفق عليها. فبالنسبة لفتحها أنها هي ياء زائدة، وهذه هي الياء الزائدة المفتوحة فقط في القرآن، أما جميع الياءات الزوائد ساكنة إلا هذه التي في النمل، وذكرنا العلة حذفها لأنها التقت مع اللام ساكن فما آتاني الله، فإذا لم نحرك بالفتح لا تظهر فما آتاني الله، إذن لا نعلم هل هي زاد أم لم تزيد. ولأجل هذا ففتح ورش وقالون فقرأ فما آتاني الله، وفتح أيضا حفص عن عاصم وأبو عمرو رحمه الله في القراءات السبع، فتح ورش وقالون وحفص عن عاصم وأبو عمرو بن العلاء البصري رحمهم الله. لكن لما جئنا إلى الوقف عليها، لأن هذا الكلام السابق الذي سبق كان في الوصل، فجئنا في آخر هذا الباب جئنا إلى الوقف على هذه الكلمة، فكيف نقف عليها؟ لأنها مفتوحة، فهي لا تجري كما سبق، وأن الياء الساكنة إذا وقفنا عليها نحذفها، ولكن هذه مفتوحة. فقال لكنه وقف، لكنه الهاء ضمير الأمر والشأن، ضمير الأمر والشأن، أي لكن الأمر والشأن لقالون أنه أثبتها في حال أثبتها وحذفها في حال الوقف. لكنه، لأن الضمير، لاحظوا انتبهوا، الضمير في قياس العربية لا يعود إلا على ما تقدم، الضمائر كلها تعود على ما تقدم، زيدون ضربته، ضمير ضربته يعود على ما تقدم، ضمائر يعني القياس العربية أن الضمائر تعود على ما تقدم ولا تعود على متأخر، ضمائر، ضمير المتكلم، ضمير المخاطب، ضمير الغائب، ضمائر منفصلة، ضمائر متصلة، فكلها تعود على ما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك، تعود على الله والرحيم، وهذا إياك نعبد وإياك نستعين، وهكذا، لأن الكاف ضمير، فتعود عاد على ما تقدم. لكن هنا هذا الضمير في لكنه ما تقدم لنا شيء، يعني ما تقدم لنا قالوا، فكيف تقدم هنا الضمير؟ إذا تقدم الضمير نقول هذا الضمير ضمير الأمر والشأن، ضمير الأمر والشأن، لا نقول ضمير يعود على ما قبله، إنما قبله ما، يعني ليس هناك عائد يعود عليه، ليس هناك عائد يعود عليها الضمير في لكنه. وكين إنه كين، يعني هي قال يعني أهل اللغة الضمائر في قياس العربية تعود على متقدم على ما قبل ما تقدمها، ولكن في أربعة يعني أماكن تتقدم عن عن عن ما قبلها، تتقدم منها هذا ضمير الأمر والشأن، وكذلك في باب نعمة وبئسة، نعمة وبئسة، فالضمير يتقدم فيها فيهما نعمة وبئسة. وكذلك الثالث في باب رب، ربما أو رب، الضمير يعني يتقدم على على ما قبله الذي يفسره، الذي يفسره. كذلك في باب تنازع العمل، تنازع العمل، يعني هناك عاملان يتنازعان في على معمول، عاملان يتنازعان على معمول، يعني يأتي فعلان ثم يتنازعان عن الفاعل، فالأول يطلبه والثاني يطلبه، الأول يطلبه والثاني يطلبه. فهذا إذا كان فيها التنازع العمل يجوز للضمير أن يتقدم على أن يتقدم على على ما قبله، أي على ما قبله الذي ما قبله، يعني من من سواء كان اسما أو كذا أو هذا، فهمتي؟ إذن فهذه أربعة أماكن يعني في فيها فيها الضمير يتقدم على ما هو له. فقوله لكنه ضمير لقالون، لكنه وقف، ما زلنا لا نعلم هذا هذا هذا عودة، يعني هذا يعني دليل هذا الضمير المتقدم، لكنه وقف في أتاني، ما علمنا، ما زلنا لم نعلم هذا الضمير ما هو حاله، ما هو شأنه، فهمتي؟ لكنه وقف في أتاني قالون، هنا عجا عد علمنا أن الضمير في لكنه هو دال على قالون، دال على قالون، وهو خلاف الأصل في الضمائر، خلاف الأصل في الضمائر، الضمائر الأصل فيها يعني أن تتأخر، أن تتأخر عن عن صاحبها وعن أصحابها وكذا. لكنه وقف في أتاني، أي وقف في أتاني، أي وقف على أتاني، في نبي معنى على، لكنه وقف في أتاني، أي على أتاني. وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض في الغالب، حروف الجر قد تنوب بعضها عن بعض في الغالب، فتنوب في عن على أو كذا وهكذا، يعني الباء كذلك تنوب وهكذا، حروف الجر لأنها قريبة من بعضها فقد تنوب عن بعضها البعض. لكنه وقف في أتاني، يعني أتاني المعلومة التي في صورة النمل، قالون بالإثبات والإسكان، أي له وجهان فيه فيها، يقف بالإثبات، فما آتاني هذا وجه، ويقف عليها في بالسكون، فما آتان، فما آتان. لم يذكر لنا ورش، ورش دخل في قوله فهذه فإن وصلت زدتها وصلا ووقفا لهما حذفتها، لهما حذفتها في حال الوقف، فهو لا يحتاج إلى أن يذكر ورشا. وذكر قالون أيضا هو لا يحتاج إلى قالون فيما يخص الحذف، لأن قالون سبق له أنه هو ورش، يعني يحذفون هذه يحذفان هذه يعني هذه الياءات، فهو لا يحتاج، وإنما يحتاج إلى إثباتها في الوقف لقالون، فهذا يعني شيء جديد جديد، يعني لأن ورش وقالون اتفق على هذه الياءات في الوقف أنهم يحذفانها، فهو قد احتاج إلى رواية الإثبات لقالون، ولكنه لما احتاج إلى إثبات الياء في حال الوقف ذكر حتى يعني إثبات حذفها في الوصل، لأنه قال فهذه لكنه وقف في أتاني بالإثبات ولم يذكر الحذف، ربما يتطرق إلى ذهن أحد أن قالوا ليس له إلا الإثبات إثبات الياء، وهذا في اللغة يعني موجود، يعني الكلام يعاد لأجل البيان والتوضيح، يعاد لأجل البيان والتوضيح، فهذه لكنه وقف في أتاني قالون فاعل وقف، لكنه وقف في أتاني، وفي أتاني متعلق، في أتاني قالون بالإثبات أي بإثبات الياء في الوقف، قالون وقف لكنه وقف في أتاني قالون بالإثبات والإسكان، بالإثبات هذا وجه فرض به قالون، بقي ورش أنه يقف عليها بالحذف كسائر ياءات الزوائد. الوجه الذي نقرأ به لقالون هو الإثبات إذا وقفنا، فما آتاني، والوجه الثاني كذلك هو نقرأ به في العصر لنافع، فنجمع بين الوجهين، ولكنه في انفراد نكتفي بوجه واحد، يعني إذا قرأنا لقالون دون العشر طرق دون الرواة الثلاثة عنه فنكتفي بوجهين، فنثبت فما آتاني، وأما ورش فليس كما ذكرنا له ليس له إلا وجه واحد، وهو الحذف كسائر ياءات الزوائد في هذا القدر كفاية، وهذا آخر يعني ما يتعلق بباب الأصول، يعني وسنشرع إن شاء الله في درس آخر في باب فرش الحروف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.